بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أخوات الطالبات، في المستوى الأول قسم الشريعة، مادة المدخل للتشريع الإسلامي، أرجو منكن جميعا أن تفتحن الكتاب المقرر صفحة 164. صفحة 164. اليوم سنبدأ الحديث تفصيلا عن الأئمة الأربعة اللي هم أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة عند أهل السنة والجماعة: الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كنا قد بينا سابقا أنه ليس هؤلاء فقط هم الفقهاء الأعلام الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر اللي سميناه عصر التدوين والأئمة المجتهدين، إنما هناك أيضا أمثالهم من أقرانهم من بلغوا درجة الاجتهاد المطلق وكان لهم مذاهب، بمعنى أنهم أثروا في من جاء بعدهم من طلبة العلم والمفتين والقضاء، مثل الإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد والإمام داود بن علي الأصبهاني والإمام أبو ثور وسفيان الثوري وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. لكن هؤلاء الفقهاء الأربعة هم الذين بقيت مذاهبهم إلى يومنا هذا، هم الذين بقيت مذاهبهم إلى يومنا هذا، تمام. تلك المذاهب اندثرت، بمعنى انقطع أتباعها في فترات متفاوتة في التاريخ الإسلامي، لكن بقيت مدوناتها أو بقيت آراء الفقهاء الذين أسسوا تلك المذاهب. وبينا كيف يتأسس المذهب وكيف يظهر المذهب الفقهي، المذهب الفقهي، تمام. طيب، هؤلاء الفقهاء الأربعة الذين بقيت مذاهبهم إلى يومنا هذا، فمن المناسب أن نقف عند سيرتهم بشيء من التفصيل. طبعا أنا سأشرح كل ما في الكتاب تقريبا، لكن أنت بدك تعرفي أهم الحاجات في كل إمام من الأئمة الأربعة بالنسبة للامتحان: اسم الإمام مختصرا، سنة وفاته، واحد من شيوخه، اثنين من تلاميذه، تمام، اسم واحد من شيوخه، اسم اثنين من تلاميذه، وأيضا أبرز مؤلفاته إن كان له مؤلفات، وأبرز قواعد مذهبه. باختصار أبرز قواعد مذهبه، يعني الأصول الاجتهادية التي قام عليها مذهبه الفقهي، وثم بعد ذلك وختاما انتشار مذهبه في العالم الإسلامي من ناحية جغرافية، البلاد التي انتشر واستقر فيها مذهبه الفقهي، تمام. وأيضا يعني إذا في يعني بالنسبة لمؤلفاته، إذا ما كان عنده مؤلفات، من الضروري أن تعرف الطالبة بداية سلسلة التصنيف الفقهي في كل مذهب، ما هي المدونات الأولى التي بدأ بها التصنيف الفقهي في كل مذهب. ممكن تكون مصنفات الإمام إذا كان له مصنفات، تمام. أما إذا ما كان له مصنفات، فما هي المصنفات الأولى في الفقه في ذلك المذهب؟ هذا مهم تعرفه الطالب. طيب، نبدأ بالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا العرض في الكتاب أخواتي الطالبات من باب بحسب التسلسل الزمني، تمام. فالإمام أبو حنيفة هو الأقرب من الأئمة الأربعة لعصر التابعين وعصر الصحابة، ثم بعده مولدا ووفاة الإمام مالك بن أنس، ثم بعدهما مولدا ووفاة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم بعدهم جميعا مولدا ووفاة الإمام أحمد بن حنبل. لماذا هذا الترتيب؟ من باب التسلسل الزمني، من باب مراعاة التسلسل الزمني في ظهور كل مذهب المرتبط بحياة مؤسس المذهب رحمهم الله تعالى جميعا. الإمام أبو حنيفة النعمان، اسمه باختصار النعمان بن ثابت. أبو حنيفة كنيته، تمام، رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت، وفاته سنة 150 هجرية. الإمام أبو حنيفة عاصر بعض كبار الصحابة، نقول عاصر، والصحيح أنه ربما كانت له لقية أو لقاء بأنس بن مالك أو ببعض كبار الصحابة المعمرين الذين سكنوا العراق، لقاء وليس أخذ، يعني التقى بهم صغيرا طفلا. أما هو عاصر يعني عاش في زمن كان فيه بعض كبار الصحابة المعمرين، تمام، أما لم يثبت أنه نقل علما أو رواية أو حديثا عن أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه كانت معاصرته لهم في حال صغره رحمه الله تعالى، ويعتبر من يعني تابعي التابعين، من تابعي التابعين، وقد يصنفه البعض على أنه تابعي صغير، وبينا ما هو المقصود في الاصطلاح بالتابعي الذي لقي أحد الصحابة مسلما ومات عفوا على ذلك. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر تابعي صغير، ويمكن أيضا اعتباره أنه من تابعي التابعين، من تابعي التابعين. هو ولد في العراق ونشأ في العراق ومات في العراق رحمه الله تعالى، ودفن في بغداد سنة 150 هجرية، ودفن في بغداد سنة 150 هجرية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ الفقه عن كبار علماء العراق في عصره الذين أخذوا الفقه عن الصحابة الذين استوطنوا العراق، تحديدا الكوفة، من أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أبرز شيوخ الإمام أبو حنيفة الإمام حماد بن أبي سليمان، الإمام حماد بن أبي سليمان ونافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. نافع كان خادم عند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد أخذ عنه الإمام أبو حنيفة. طبعا نافع ليس صحابيا، يعتبر تابعي، لكن أخذ فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. لكن حماد بن أبي سليمان يمكن اعتباره أبرز شيوخ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا ذكرنا في محاضرات سابقة كيف أن العراق كانت موطنا لنشأة مدرسة أهل الرأي، وإيش هي مدرسة أهل الرأي وإيش صفاتها، له طريقة ومنهج في تلقي الأحكام واستنباطها وتدريسها وتعليمها للناس. وكنا ظهرت مدرستين، مدرسة أهل الرأي في العراق ثم انتشرت خارج العراق، ومدرسة أهل الحديث في الحجاز ثم انتشرت خارج الحجاز، وهذا كان في عصر التابعين وتجلى بصورة أوضح في هذا العصر، عصر التدوين والأئمة المجتهدين. طيب الآن بالنسبة لتلاميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، نحن الآن في صفحة 166 من الكتاب المقرر إذا سمحتي. أبرز تلاميذ الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف القاضي، يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف. لماذا يسمى القاضي؟ لأنه تولى رئاسة القضاء في ديار الإسلام زمن الخلافة العباسية، كان رئيس القضاء في كل ديار الإسلام التي امتدت شرقا وغربا، وكان له رحمه الله تعالى أثر كبير في نشر فقه الإمام أبو حنيفة، لما كان يولي القضاء من تلاميذ الإمام أبو حنيفة وتلاميذ تلاميذهم رحمه الله تعالى. طبعا هو أكبر تلاميذ الإمام أبو حنيفة سنا، وكانت صحبته الإمام طويلة، وأخذ عنه علما كثيرا، وكان كونه أبرز تلاميذ الإمام هو الذي جعل خلفاء بني العباس يقربونه ويجعلونه رئيسا للقضاة في ديار الإسلام آنذاك. التلميذ الثاني الإمام محمد بن الحسن الشيباني، الإمام محمد بن الحسن الشيباني. بالنسبة للتلاميذ ما في داعي تحفظ الطالب سنة الوفاة، يعنينا عموما أخوات الطالبات، عموما في معرفة الأعلام والأئمة والفقهاء والمحدثين والمفسرين من علماء الإسلام سنة الوفاة أكثر من سنة الميلاد، لأن سنة الوفاة تحدد لنا بالضبط في أي عصر عاش، واضح؟ يعني لا يعنينا كثيرا أن نعرف أنه من المعمرين أو ليس من المعمرين، لكن لا شك أنه إنتاجه العلمي سواء كان فقيها مفسرا أصوليا محدثا يكون بأوجه قبل وفاته. فلما نقول مات 150 هجرية معناته إمامته كانت ظاهرة بصورة جلية من سنة 140 إلى سنة 150 هجرية مثلا بالنسبة للإمام أبو حنيفة وهكذا. فحتى يعني يلفت نظرك أختي الطالبة لماذا الاهتمام في تراجم العلماء والأئمة الأعلام بسنة الوفاة أكثر من سنة الميلاد. يعني سنة الميلاد لو جهلت ما فيش مشكلة، لكن سنة الوفاة ضرورية لأنها تحدد لنا العصر الذي عاش فيه الإمام أو العلم المترجم له. الإمام محمد بن الحسن الشيباني رافق الإمام أبو حنيفة في صبا وهو صبي وهو شاب يافع، وأخذ عنه علما غزيرا. الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا شخصية مهمة جدا في المذهب الحنفي. لماذا؟ لأنه هو الذي دون فقه شيخه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الإمام أبو حنيفة كان يملي على تلاميذه ومسائل في ما سمي بالديوان، يعني مصنف كبير كان يملي عليهم فيه، وربما سجلوا أيضا هم في هذا الكتاب الكبير اللي اسمه الديوان ملاحظات إفادات زيادات إلى آخره تمام خلال الدرس. لكن الإمام أبو حنيفة لم يكن معمرا نسبيا، ربما لو عاش زمنا أطول كان هذا الديوان هو العمدة في الفقه الحنفي وهو بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية. لكن هذا الكتاب كان في آخر حياة الإمام أبو حنيفة ولم يكن بعد صناعة الورق وقد ازدهرت في ديار الإسلام، كان بدأ نشاط التدوين، لكن نشاط التدوين بلغ أوجه في آخر المئة الهجرية الثانية تمام، بلغ أوجه في الازدهار، عشان كده سمينا هذا العصر بعصر التدوين تمام. الإمام محمد بن حسن المهم كتاب الديوان هذا الذي كان يملي فيه الإمام أبو حنيفة على تلاميذه بعض الفتاوى والاجتهادات إلى آخره، هذا لم يصل إلينا ولم يكتمل في تقديري ولم يعكف عليه طلبة العلم من تلاميذ الإمام أبو حنيفة. يعني هو كان ربما محاولة لتثبيت وتدوين هذا الفقه العظيم اللي يعني كان عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن لم تكتمل هذه المحاولة. لذلك حقيقة بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية هو ما كتبه الإمام محمد وجمعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، جمع فقه شيخه كما سيأتي بيانه بعد قليل فيما يعرف باسم بكتب ظاهر الرواية اللي يعني أدون فيها مسائل شيخه واجتهادات شيخه وأيضا ما إضافات وفتاوى تلميذ شيخه اللي هو الإمام أبو يوسف القاضي اللي أخذ عنه محمد بن حسن الشيباني أيضا علما كبيرا ودون ملاحظاته. فكانت هذه الكتب اللي اسمها ظاهر الرواية هي بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية. طيب في عندنا أيضا زفر بن الهذيل من التلاميذ البارزين عند الإمام أبو حنيفة والحسن بن زياد اللؤلؤي، لكن أبرز التلاميذ يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي والإمام محمد بن الحسن الشيباني. اثنين هذول هم اللي حفظوا المذهب، أما محمد بن الحسن بما كتب وجمع من فقه شيخه ورتبه وهذبه ونقحه في كتب ظاهر الرواية، وأما أبو يوسف لما عين تلاميذ الإمام وتلاميذهم فقهاء في البلاد والولايات الإسلامية. فكان أن حفظ محمد بن حسن فقه الشيخ ورتبه وخدمه، وأما أبو يوسف القاضي نشر هذا الفقه من خلال تعيين الفقهاء الحنفية قضاء في ذلك الوقت. طبعا ما كانش اسمهم الحنفية بعد، كان اسمهم أصحاب الإمام أبو حنيفة أو أصحاب أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عالم جليل كبير الشأن، كان يعتبر الشخصية العلمية الأبرز في حياته في العراق في المشرق الإسلامي عامة. في عاش عصر دولتين، الدولة الأموية في آخر عهدها والدولة العباسية في أول عهدها. الدولة الأموية طلبته خلفاء بن العباس ليتولى القضاء فأبى، لأنه كان يرى ظلم من الحكام في ذلك الزمان خلفاء أو لا أو غيرهم، فأبى فتخيلي أنهم أوقعوا عليه عقوبة تعزيرية بجلده، لأنه أبى تولي القضاء، هو أبى ورعا وزهدا، وقال أنا عالم أفتي الناس أما قاضي لا، لأنه كان ربما غلب على ظنه أنه بعض أحكامه ستطال أولئك الولاة أو بعض الظلمة ولن تنفذ، فاعتذر عن تولي القضاء مرارا وألزم به وامتنع عنه وعوقب وجلد، هذا في عهد الدولة الأموية. وهذا حقيقة زاد من مكانته العلمية واحترام الخلفاء بني العباس له، وكان مقدما عند أبي جعفر المنصور وعند هارون الرشيد رحمهم الله تعالى جميعا. طيب، وطبعا الإمام أبو حنيفة نستطيع أن نقول أنه يعني جمع فقه مدرسة أهل الرأي في العراق، تمام، هو أخذ عن حماد بن أبي سليمان رحمه الله وعن غيره من علماء التابعين الكبار في العراق اللي كانت موطن وموطن نشأة مدرسة أهل الرأي، ومعروف مدرسة أهل الرأي اللي كان عندها تقديم للاجتهاد العقلي، يعني أعطته مساحة واسعة، أعطت مساحة واسعة للاجتهاد العقلي. وقلنا كانت النصوص قليلة في العراق لأسباب انتشار الفتن والفرق الضالة إلى آخره. الإمام أبو حنيفة يعني لا شك أنه في زمانه كان يعتبر الشخصية العلمية الأبرز في المشرق الإسلامي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، وكان أثره كبير في من جاء بعده، وكان ورعا زاهدا، وكان تقيا عابدا كثيرا نفع للناس، و يعني صاحب عقلية نادرة في النظر الثاقب في المعاني والعلل والحكم رحمه الله تعالى، وقد بقي مذهبه الفقهي إلى يومنا هذا. طيب، قواعد مذهب الإمام أبو حنيفة. طبعا أخواتي الطالبات سندرس أو ستدرسي إن شاء الله تعالى في مادة أصول فقه واحد وأصول فقه اثنين وأصول فقه ثلاثة مصادر استنباط الأحكام كما حررها علماء أصول الفقه، وهي بالجملة أربعة مصادر رئيسية متفق عليها وتسعة مصادر تبعية مختلف فيها. المصادر الأربعة الرئيسة هي القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. المصادر التسعة التبعية يعني نذكرها الآن من باب التوطئة لما ستدرسه أختي الطالبة في مادة أصول فقه واحد وأصول فقه اثنين وأصول فقه ثلاثة، وأيضا من باب ربط هذه المادة بما سيأتي بعدها إن شاء الله تعالى الكريم. نقول المصادر التبعية التسعة اللي تسمى الأدلة الكلية التبعية أو الأدلة الكلية الإجمالية المختلف فيها هي الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، سد الذرائع، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، العرف، عمل أهل المدينة، مراعاة الخلاف، ويمكن أن نلحق بها الاستقراء. تمام، هذه المصادر مختلف في حجيتها بين فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. بعض الأئمة أخذوا ببعضها والبعض الآخر أخذوا بالبعض الآخر وهكذا. تمام، أما الكل كان يأخذ بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وتكلم عن الأئمة الأربعة. الآن سنعرض بشيء من التفصيل قواعد كل إمام، يعني مصادر الاستنباط عنده، كيف كان يستقي الأحكام، وكيف من أين كان يستنبط الأحكام، وترتيب هذه المصادر في اجتهاده رحمه الله تعالى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإمام أبو حنيفة لم يدون فقهه بنفسه ولم يدون أصوله بنفسه. صحيح في آخر حياته كان يملي تلاميذه في كتاب سمي بالديوان، لكن هذا الديوان لم يكتمل ولم ينتشر ولم يصل إلى زماننا ولم يعكف عليه أصحاب الإمام أبو حنيفة يعني تلاميذه. تمام، فطب من أين نستنبط أصوله؟ من اجتهاداته. فعلماء أصول الفقه من الحنفية الذين جاءوا بعد ذلك لما قالوا أصول الاجتهاد عند الإمام أبو حنيفة كذا وكذا بناء على ما درسوه من فتاوى واجتهادات منقولة عن الإمام وعن كبار تلاميذ الإمام رحمهم الله تعالى. واضح، أما لا هو كتب أصوله ولا تلاميذه أحد منهم كتب أصوله بنفسه، إنما اللي كتب اللي هو محمد بن حسن وأبو يوسف القاضي كتبوا فقها. كتب أبو يوسف القاضي معظمها اندثرت ولم تصل إلينا إلا كتاب الخراج وكتاب الرد على سير الأوزاعي. أما اللي ما كتبه الإمام محمد بن حسن الشيباني فكله تقريبا وصل إلى زماننا. طيب أول شيء اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. إيش يعني؟ يعني يبحث عن المسألة في حكم عن حكم المسألة في القرآن، فإن لم يجد يبحث عن المسألة فيما ثبت عنده من أحاديث صحيحة في كانت متداولة أو منتشرة مروية في البلاد التي عاش فيها هذه العراق. فإن لم يجد يبحث ينتقل عن إلى البحث عن حكم المسألة في اجتهادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيما وصل إليه أيضا من آثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. طيب الآن خبر الواحد، نحن الآن في صفحة 168 إذا سمحتي. خبر الواحد الإمام أبو حنيفة له فيه نظر عقلي، له فيه نظر عقلي، لكن قبل ما ننفصل الكلام اللي في صفحة 168 عن موقف الإمام أبو حنيفة من خبر واحد اللي له علاقة بأصول الإمام أبو حنيفة وقواعد الاجتهاد والاستنباط عنده، بدنا نقول ما يلي. في عصر الإمام أبو حنيفة لم تكن السنة قد جمعت بعد في دواوين مصنفات. قلنا أول مصنف في السنة النبوية ظهر اللي هو موطأ الإمام مالك، يعني بعد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والمحاولات اللي صارت في آخر عهد الدولة الأموية في عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز لم تثمر، لكن كل ما هنالك فتحت الباب أمام العلماء للبدء بتدوين السنة مسندة، يعني بالسند. تمام، هذا أولا. ثانيا العلماء بعد ذلك رحمهم الله تعالى بعد عصر الإمام أبو حنيفة لما بدأ تدوين السنة وبدأ يتطور علم مصطلح الحديث صار عندهم قواعد متميزة في الحكم على الحديث، وبالتالي صار في عندنا حديث مقبول وحديث مردود. أما المقبول قسموه لاحقا، هذا الكلام بعد عصر الإمام أبو حنيفة بمراحل، قسموه إلى حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره وحديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره، هذه كلها اسمها الحديث المقبول. تمام، طب لماذا هذه القسمة الرباعية؟ لأجل يعني عند التعارض الأخذ بالأقوى، إذا تعارض حديث مع حديث نأخذ بالحديث الصحيح لذاته، إذا تعارض مع حديث صحيح لغيره ونأخذ بالحديث الحسن لذاته، إذا تعارض مع حديث حسن لغيره، وهكذا. تمام، أما الحديث المردود فيسمى بالحديث الضعيف، وهو درجات قسمها علماء الحديث إلى 13 نوعا. طيب ليس الآن مجال عرضها. هذا ثانيا. ثالثا خبر الأحد. إيش خبر الأحد؟ هو الحديث الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد الصحابة الكرام، هذا نسميه أحد، وهذا اصطلاح عند الفقهاء والأصولين غلب عندهم يعني أكثر مما حصل عند المحدثين. هذا المقصود بخبر الأحد أو خبر الواحد. تمام، يقابل الحديث المشهور وأكبر أقوى منه الحديث المتواتر. إيش المتواتر؟ الذي ينقله جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يستحيل اتفاقهم على الكذب، وهذا يسمى قطعي الورود. الحديث المتواتر قطعي الورود. القرآن الكريم كله متواتر، ما فيش آية في القرآن ولا سورة في القرآن الكريم منقولة بطريق الأحاد، نقلها واحد من الصحابة ونقلها واحد من تابعي التابعين عن واحد من التابعين عن واحد من الصحابة، ما فيش. القرآن كله وصل إلينا بطريق التواتر، يعني بطريق قطعي الورود. عشان كده هذا من أسباب حفظه. الآن جميع المصاحف متطابقة مع ما يحفظه ملايين المسلمين من القرآن الكريم، ما فيش خلاف بالنطق، طريقة النطق قراءات هذه، أما النص واحد، ما فيش آية مختلف فيها أو ما فيش سورة مختلف فيها بين العلماء هل هي من القرآن أو غيره. القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الآن الأحاديث النبوية فيها عدد قليل من الأحاديث النبوية المتواترة التي نقلت إلينا بطريق التواتر، وفي عندنا أحاديث أيضا نقلت بطريق أقل من التواتر تسمى الأحاديث المشهورة، لكن السواد الأعظم من الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلت بطريق الأحاد، واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، تمام؟ الآن هذه خبر واحد ممكن يكون الحكم عليه أنه صحيح، وممكن يكون الحكم عليه أنه حسن، وممكن يكون الحكم عليه أنه ضعيف، اللي هو خبر واحد، تمام؟ أما الأحاديث المتواترة كلها صحيحة لكنها قليلة. الآن خبر واحد صار في كلام كثير عند العلماء من الأصوليين والمحدثين في قضية كيف نحتج به وشروط الاحتجاج به وشروط الأخذ به. الإمام أبو حنيفة وضع قواعد عقلية، انتبه، وضع قواعد عقلية للتعامل مع خبر واحد. ولماذا هذه القواعد العقلية؟ لأنه عاش في زمان كثرت فيه الفتن، وبدأ فيه يظهر الوضع في السنة، الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعاش في مكان اللي هو العراق، كان مهدا لظهور الشيعة وظهور الخوارج وظهور المعتزلة بعد ذلك، وكل من هذه الفرق الضالة المضلة كان يعني سببا بشكل ما مباشر أو غير مباشر في الوضع في السنة. فأمام هذا الزمان والمكان والبيئة العلمية التي عاشها الإمام أبو حنيفة وضع مثل هذه القواعد العقلية في قبول خبر الواحد تحديدا، وهذا تشدد منه رحمه الله تعالى. أنا منذكر هذا الكلام حتى نعذر الإمام أبو حنيفة في هذا المنهج. طبعا بعد ذلك لما نضج علم مصطلح الحديث ودونت السنة في مدونات مشهورة مثل الموطأ وصحيح البخاري ومسند أحمد إلى آخره اللي ذكرناها في المحاضرة الماضية، بدأ النقاد يعني يستدركون على الإمام أبو حنيفة بوضع مثل هذه القواعد. لكن هذه القواعد أقول وأنا مسؤول عما أقول كانت ضرورية، وضرورية جدا في بيئة في البيئة العلمية التي عاشها الإمام أبو حنيفة من حيث الزمان والمكان. فنحن لا ينبغي أن نحاكم الإمام على أمر يعني ضعفت الحاجة إليه بعد عصره. طيب، أول حاجة قال لك أنه يعني شروط الإمام أبو حنيفة الأخذ من خبر واحد أنه لا ينبغي أن يخالف راوي الحديث معنى الحديث والحكم الذي في الحديث. الشرط الأول قال لك أن لا يخالف راوي الحديث ما يرويه، وهذا يعني شرط حقيقة سديد. ليه؟ لأنه قال لك الإمام أبو حنيفة إذا الراوي يروي حديث ثم يفعل في حياته خلاف هذا الحديث، أو ربما يفتي الناس بخلاف ما في هذا الحديث، معناته هو نفسه يعني شاكك في الحديث، أو ربما مش مطمئن له وإن كان يرويه ربما. فقال لك تناقض، هذا التناقض في ما يتعلق بحديث نبوي شريف وسنة نبوية اللي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن يجعلنا نقف بحذر أمام هذا الحديث، حتى وإن كان الراوي ثقة، ما دام هو رأيناه أو بلغنا بالنقل الثابت إنه يفعل خلاف ما خلاف ما جاء في الحديث الذي يرويه هو، والكلام هيكون طبعا عن تابعين، عن رواة من التابعين اللي هم من جيل الإمام أبو حنيفة ومن قبله، فهذا سبب لرد الحديث وعدم الأخذ به. إذا كان راوي الحديث لا يأخذ به فكيف نأخذ به نحن؟ تمام. طيب، الشرط الثاني قال لك ألا يكون مما تعم به البلوى. إيش يعني؟ موضوع يحتاج إليه كل الناس، يروى بطريق أحد ما يراه وما يسمعه إلا واحد من الصحابة، وما يسمعه من واحد من عن ذلك الصحابة إلا واحد من التابعين. لماذا؟ معته في نظر ممكن يكون الحديث مدسوس مزور مكذوب، أمر تعم به البلوى. وذكر لك مثال في كتب الحنفية على ذلك، حديث بسرة إنه مس الذكر ينقض الوضوء، فقال لك هذا نواقض الوضوء، أمر تعم به البلوى، يحتاجه كل المسلمين الذين يتوضعون ويصلون. فبالتالي لماذا لم يعرفوا إلا بسرة وهي صحابية ليست صحابيا، وأمر هذا يختص بالرجال إنه مس الذكر بباطن الكف من نواقض الوضوء. فقال لك هذا الحديث لا نأخذ به لأنه مما تعم به البلوى، يعني تكثر الحاجة إليه، فينبغي أن يكون مروي بطريق مشهور أو بطريق متواتر. أما أنه يروى بطريق أحد فهذا مدعاة لعدم الأخذ بالحديث. طبعا هذه القواعد العقلية ليس هي ما استقر عليه الأمر في علم مصطلح الحديث عند المحدثين بعد ذلك، لما قالوا العبرة لما نحكم على الحديث مقبول ولا مردود، العبرة باتصال السند وعدم وجود انقطاع وعدالة وضبط الرواة. إذا الرواة كلهم ثقات عدول ويحفظون جيدا وأخذوا عن بعضهم واطمأننا لهذا فالحديث صحيح، طبعا مع خلو من الشذوذ والعلة، وهذا أمر يعني يبحث تفصيلا في علم مصطلح الحديث. ما فيش عندهم هذه القواعد العقلية بهذه الصورة، هذا كان عند الإمام أبو حنيفة. طبعا هو هذه القواعد والشروط الخاصة العقلية في قبول السنة والسنة دليل نقلي، هذا هو من نتاج يعني تأثر الإمام أبو حنيفة من بمدرسة أهل الرأي، تمام، بل هو مش متأثر بها، هو من أعمدتها رحمه الله تعالى. فطريقتهم التوسع في الاجتهاد العقلي، من ذلك قضية محاكمة الحديث بقواعد عقلية، قضية تعم به البلوى وما تعم به البلوى والراوي خالف أو ما خالف. المحدثين ما عندهمش حاجات زي كده، قال لك العبرة باتصال السند وحال الرواة، إيش هذول الرواة اللي في السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثقات يعني كل واحد عدل لا يكذب وغير فاسق وعنده أمانة وعنده ضبط في الحفظ، إذا كانوا كلهم كذلك والسند متصل في الحديث صحيح ما تخلى من شذوذ وعلة. أما الإمام أبو حنيفة قال لك لا، في محاكمة عقلية. طبعا قلنا الظروف التي وردت فيها مثل هذه الشروط على لسان الإمام أبو حنيفة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال اجتهاداته الفقهية التي سطرها الإمام محمد بن حسن الشيباني. الشرط الثالث قال لك ألا يخالف القياس، وهذا طبعا يعني هذا الشرط حقيقة في إثباته عن الإمام نظر، وإن كان ذكره علماء أصول الفقه وذكره علماء أصول الفقه من الحنفية، لكن في إثباته نظر. ما الذي عناه بالقياس رحمه الله تعالى؟ هل الذي عناه القياس الأصولي الحاق مسألة لم يرد بخصوصها نص بمسألة ورد بخصوصها نص بسبب اشتراكها في علة الحكم، أم القاعدة التشريعية الكبرى؟ أنا أعتقد أنه يرى القياس هنا القاعدة التشريعية الكبرى، يعني إذا في قاعدة تشريعية كبرى دلت عليها عمومات النصوص من القرآن والسنة ثم جاء عندنا حديث أحد ليخالف هذه القاعدة التشريعية الكبرى اللي هي يعني ثبتت بطريق قطعي إن صح التعبير في معناها، فلا نأخذ بالحديث الأحد. انتبه، واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك هؤلاء أحد، ممكن واحد أخطأ، ممكن واحد نسى، ممكن واحد يعني لم يضبط إلى آخره، وعندنا قاعدة تشريعية كبرى اللي سماها القياس، وفاهم بعضهم أن القياس هو القياس الأصولي. لكن على أي حال ذكر لك أمثلة في أسفل صفحة 168 على ذلك، هذه الأمثلة في ثبوت نقلها عن الإمام نظر يعني تحتاج إلى تحقيق، خاصة أنه يعني هي منقولة من أحد من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجوزية، والإمام ابن القيم الجوزية من فقهاء المذهب الحنبلي، فلا ينبغي أن ننقل أصول الإمام أبو حنيفة من كتاب فقهي أو أصولي حنبلي حقيقة، مع احترامي للمؤلف وأستاذ الفاضل رحمه الله تعالى، لكن أصول الفقه الحنفية موجودة محررة مكتوبة مخدومة، فخلينا ننقل أصول الفقه المتعلقة بالإمام إمام أبو حنيفة من كتب أصول فقه الحنفية وليس من كتب أصول فقه الحنابلة مثلا، على أي حال حتى يكون النقل من المضان من المصدر. الشاشة يا بنات بيضاء ولا صفراء عندكن الآن؟ إيه؟ طيب على أي حال الذي يعنيني من هذا الأمر أن تعرف أختي الطالبة أنه في محاكمات عقلية من قبل الإمام أبو حنيفة للحديث النبوي الشريف إذا كان بطريق الأحد، وهذه المحاكمات العقلية ممكن يرد بها الحديث. قضية أنه الحديث طلع صحيح بالآخر لأنه له طريق أخرى من روايات الحجازيين أو غيرهم، هذه مسألة أخرى. إحنا الآن نريد أن نفهم مسألة منهج الإمام أبو حنيفة، تمام، وهو منهج كان سديدا رشيدا في استنباط الأحكام بالنسبة للبيئة العلمية والزمان والمكان الذي عاش فيه الإمام أبو حنيفة. كان يفترض طبعا علماء مذهبه ومن تلاميذهم من تلاميذه وتلاميذ تلاميذهم يطوروا هذه القواعد ولا يثبتوا عندها حتى تتماشى مع ما حصل من تدوين للسنة النبوية بعد ذلك وما حصل من نضج كبير في علم مصطلح الحديث. لكن من تلاميذ التلاميذ من وقف عند هذه الشروط ولم يغير ولم يبدل، مع خاصة مع بداية عصر التقليد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الكريم. طيب، من قواعد الإمام أبو حنيفة في وسط صفحة 169 إذا سمحتي، التوسع في الأخذ بالقياس. والقياس كما ستدرس أختي الطالبة في مادة أصول فقه ثلاثة هو يعتبر من المصادر المتفق عليها عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس. إيش القياس؟ عندي مسألة لا نص فيها تسمى الفرع، بدي أعرف حكم الشرعي، وعندي مسألة تشبهها ورد فيها نص، فألحق المسألة التي لا نص فيها بالمسألة التي ورد فيها النص وأعطيها نفس الحكم بسبب اشتراكهما في العلة اللي هي الشبه، اللي هي الشبه. طبعا بسمي المسألة التي لم يرد بخصوصها نص فرع، وبسمي المسألة التي ورد بخصوصها نص أصل، والشبه بينهما بسميه علة، وعملية الإلحاق بسميها القياس. وهذا باب واسع للإجتهاد، وهو لا شك فيه توسيع الإفادة من النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة من خلال القياس. الإمام أبو حنيفة توسع في القياس، وقلنا السبب في ذلك أن النصوص كانت قليلة أصلا والوقائع كثيرة والمستجدات كثيرة وتحتاج لبيان الحكم، فإيش اللي نعمل؟ بالقياس. بالقياس. طيب، ما كانش السنة قد دونت بعد في عصره رحمه الله تعالى. الأمر الثالث فيما يتعلق بقواعد الإمام أبو حنيفة في الاستنباط اللي هو التوسع في الاستحسان. الإمام أبو حنيفة ابتكر مصدر جديد الآن يسمى بالاستحسان من حيث الاسم ومن حيث يعني تفاصيل الطريقة، يسمى بالاستحسان. إيش الاستحسان؟ الاستحسان هو حقيقة استثناء المسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص. استثناء المسألة عن حكم نظائرها بدليل خاص. قبل ما نأتي الاستحسان نسيت أن أعطيكم مثال على القياس، وهذا مثال موجود في معظم كتب أصول الفقه اللي هو النبيذ، حكم النبيذ وحكم الخمر. الخمر ورد به أو فيه نص خاص في القرآن الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالخمر حرام بالنص، تمام. النبيذ المتخذ من الشعير مثلا ما ورد بخصوصه نص. طب قلنا لماذا حرم الله الخمر؟ ايش العله؟ لانه لونه احمر، ولا لانه متخذ، ولا لانه متخذ من العنب، ام لماذا؟ أم لأنه يسكر؟ وجدنا أن صفة الإسكار هي الوصف المناسب لأن يكون علة للحكم، لأنه هذا يحقق حكمة الحكم لحفظ العقل. هذا الشراب يذهب العقل لما يجعل الإنسان في حالة السكر، فيصبح شكله شكل إنسان وأفعاله أفعال حيوان، يهدي وربما يقتل ربما يسرق يفعل أفعيل وهو لا يدري، وفي حالة يعني حالة اللاوعي إن صح التعبير. على أي حال وجدنا أن النبيذ يسكر أيضا، تمام، فنقول النبيذ حرام بالقياس على الخمر والخمر حرام بالنص، هكذا وعملنا قياس قسم النبيذ على الخمر. في التحريم بجامع الاشتراك في علة الحكم ألا وهي الإسكار. وهذا باب واسع للاجتهاد أي القياس. طيب الاستحسان قلنا استثناء المسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص. يعني المسألة يفترض أنه المعروضة يفترض أنها تأخذ حكم كذا حرام مثلا، لكن احنا قلنا حلال استحسانا. هذا كثر عند فقهاء الحنفية من تلاميذ الإمام أبو حنيفة وفي فقهه رحمه الله تعالى. إيش قصدكم باستحسانا؟ هذا بيجوز استحسانا، هذا مكروه استحسانا، هذا مندوب استحسانا. إيش يعني؟ قال لك هذه المسألة مستثناة من المسائل المشبهة لها أو المشابهة لها، عفوا. واضح؟ طب لماذا هذا الاستثناء؟ لدليل خاص، ممكن يكون عرف، ممكن يكون قياس، ممكن يكون مصلحة إلى آخره. فالاستحسان هو حقيقة يعني طريقة في الاجتهاد العقلي ابتكرها الإمام أبو حنيفة. قال لك مثلا سؤر سباع الطير طاهر. إيش السؤر؟ هو اللعاب السائل المتبقي في الإناء بعد شرب الحيوان أعزكن الله. السائل المتبقي في الوعاء، وعاء من الماء بعد شرب الحيوان منه. فسؤر سباع البهائم نجس. يجي واحد يكون حاطط إناء يشرب منه ضبع أو ذئب أو ثعلب أو نمر، فهذا الإناء يصبح الماء نجس. ممكن يستفاد منه بشكل لكن لا يتوضأ منه ولا يشرب. تمام؟ طب سباع الطير الصقر والنسر والغراب، هذه القياس يقتضي أنها تأخذ نفس الحكم. مش هذه تأكل لحم لحوم فلعابها نجس فسؤرها نجس ولا يحل أكلها. جاء الإمام أبو حنيفة وقال لك إيه؟ سؤر سباع الطير ليس نجسا استحسانا. ليه هذا الاستثناء لهذه المسألة عن حكم نظائرها؟ والمقصود بالنظائر هنا اللي هو سؤر سباع البهائم. قال لك لأنه هذه وإن تأكل لحم الصقر والغراب والنسر لكنها تشرب بمنقارها، ومنقارها عظم، فلا يختلط لعابها بالماء. لما بتشرب ترفع رأسها لأجل أن ينزل الماء، ومنقارها عظم مش ناقل للعاب، مش لحم مثل فم النمر أو الذئب أو الثعلب، ذاك ينزل لسانه ولعابه وأسنانه في الماء عندما يشرب. أما هذه منقار عظم وهذا غير ناقل للعاب، يسحب به ويرفع رأسه ثم ينزل الماء في بطنه، فبالتالي ما فيش اختلاط للعابه النجس بالماء، فبالتالي ما يبقى الماء على طهارته استحسانا. واضح ايش يعني الاستثناء؟ استحسان طريقه في الاجتهاد العقلي قائمه على الاستثناء لدليل خاص، وبالتالي هو فيه احاله على ادله اخرى كالعرف كالمصلحه كربما الاستصحاب او غير ذلك. فلذلك يمكن ان نقول الاستحسان هو كاشف عن ادله وليس دليلا بذاته. على اي حال هذا الاستثناء موجودش إلا عند الإمام أبو حنيفة بهذه الصورة، ويعني فهم منه علماء آخرين أن هذا الاستحسان هو الاجتهاد العقلي. تمام؟ الاجتهاد أو التوسع في الاجتهاد العقلي. لكن حقيقة كما تحرر هذا المصدر لاحقا على يد علماء أصول الفقه من الحنفية هو استثناء المسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص. ولا شك هذا الاستثناء يحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر، ولذلك يعني مدرسة أهل الرأي لا شك أنها كانت تغوص في الحكم والعلل. فقهاء أصحاب نظر إلى ما بعد، يعني إلى ما وراء النص من علة أو حكمة. واضح؟ فهم أئمة التعليل، تعليل الأحكام. وهذا طبعا على النقيض من ذلك مدرسة أهل الظاهر الذين وقفوا عند ظواهر النصوص كما بينا، وكان منهم الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري كما سطر ذلك في اجتهاداته الفقهية في كتابه المحلى بالآثار. طيب الأمر الرابع في قواعد الاستنباط عند الإمام أبو حنيفة اللي هو الحيل. إيش الحيل؟ هذا الأمر أيضا مما أسيء فهمه من قبل الإمام أبو من قبل ربما المترجمين للإمام أبو حنيفة وربما تلاميذ المذاهب الأخرى، تلاميذ أئمة المذاهب الأخرى، فقالوا الحيل هذا تحايل على الشرع وهذا شيء سلبي مذموم. لم يكن الإمام أبو حنيفة يلجأ إلى هذه الحيل للتحايل على الشرع، ولكن لإخراج الناس أو بعض المستفتين من ضيق أو حرج لحق به، فيفتيه بأن افعل كذا وكذا، تمام، لأجل أن يعني يخرجه مما وقع فيه من حرج بسبب أمر فعله، تمام، سواء في طلاق، في نذر، في بيع، في شراء، تمام. فهو ليس تحايلا على الشرع الشريف، ولكن يعني لإخراج الناس من المستفتين وغيرهم من ضيق لحق بهم بسبب جهل، بسبب عذر خفي إلى آخره. فكان هذا النوع من التعامل مع الفتوى، الطريقة من العقلية في التعامل مع الفتوى سمي بعد ذلك حيلا. أما هو الإمام ما سمى حيلا، وهو لم إنما استنبط ذلك من بعض الفتاوى المنقولة عنه ومن بعض الفتاوى المنقولة عن تلاميذه، إنه والله الإمام أبو حنيفة كان عنده قضية الحيل الشرعية، هو ليس تحايل عن هذا الشرع. وهي حقيقة كلمة الحيل أو تسميتها بالحيل ربما هي التي جعلت الفقهاء في المذاهب الأخرى يقفون من هذا الموضوع موقفا سلبيا، وربما يتعاملون معه على غير الوجه الصحيح. لكن لا شك أنه يعني تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم ربما أساءوا في استخدام هذه الطريقة، أنه صار في عندهم في بعض الفتاوى نوع من التحايل على أحكام الشرع، لكن هذا لم يفعله الإمام، وما كانش أصلا كلمة الحيل المستخدمة، إنما كان بفهمه رحمه الله تعالى وباجتهاده كان يفتي بعض الناس في الذين وقعوا في ضيق وحرج شديدين نتيجة جهل أو يعني خطأ ما، كان يخرجهم مما هم فيه، افعل كذا، اعمل كذا إلى آخره. ففهمت هذه الفتاوى على أنها حيل، لا بأس بالاسم حيل، الحيل الشرعية يعني منهج في التعامل مع المستفتين، منهج عقلي هدفه رفع الحرج عنهم ما دام ضمن أحكام الشرع الشريف وضمن مظلة هدي القرآن والسنة، تمام. بعض أتباع مذهبه أساءوا في هذا، توسعوا في هذا الأمر توسعا مخلا، أظهره كما لو كان تحايلا على الشرع، وهذا لم يفعله الإمام ولم يقصده الإمام ولا أحد من تلاميذه رحمهم الله تعالى. دائما الخطأ به من الأجيال اللاحقة، تمام. فكان أن وقف علماء المذاهب الأخرى موقفا سلبيا من هذا الموضوع بالتعامل معه، اعتبروه مثلمة للمذهب الحنفي. طبعا المحاكمة لهذا الموضوع كانت ربما يعني أيضا ليست دقيقة، لأنها تعاملت مع بعض فتاوى تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم التي كان فيها تحايل على أحكام الشرع، لكن لا ينبغي نسبة ذلك إلى الإمام رحمه الله تعالى. طيب، والله أعلم. الآن في صفحة 170 إذا سمحتي، انتشار مذهب الإمام أبو حنيفة. مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى انتشر انتشارا واسعا في المشرق الإسلامي، بلاد الشام ومصر والعراق وتركيا وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر اللي هي الآن أفغانستان، باكستان، وبلاد السند والهند، تمام. في المشرق الإسلامي كانت السيادة له في أكثر الأحيان. طبعا ساعد على ذلك أن الإمام أبو حنيفة أصلا موطنه العراق، فكان المذهب السائد في العراق المذهب الحنفي، لأنه أغلب الفقهاء كانوا بعده من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، الفقهاء الكبار، تمام. وساعد على ذلك أيضا أنه الإمام أبو يوسف القاضي تولى رئاسة القضاء في عهد الدولة العباسية، ووضع معظم القضاء من تلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ الإمام رحمه الله. ثم بدأت صارت الدولة العباسية في كثير من من من الأوقات على هذا. كان الفقهاء الحنفية هم الذين يتولون القضاء، ولا شك لما يكون القاضي حنفي فهذا سيؤدي إنه انتشار فقه الإمام أبو حنيفة أكثر من غيره من الأئمة الآخرين. الدولة العثمانية تبنت المذهب الحنفي مذهبا رسميا لها بشكل رسمي وعلني، إن كان في مجلة الأحكام العدلية أو في تعيين القضاء أو غير ذلك. فلا شك إنه سطوة الدولة العثمانية كانت في المشرق الإسلامي أكثر من المغرب الإسلامي، فلذلك ما زال ماذا الإمام أبو حنيفة موجود إلى يومنا هذا في العراق وفي بلاد الشام وفي الأناضول تركيا وفي بلاد ما وراء النهر لأفغانستان باكستان وفي الهند وأيضا في مصر كما قلنا. رحم الله تعالى الإمام وجزاه الله تعالى خيرا على ما قدم في خدمة العلم الشرعي. تدوين مثل الإمام أبو حنيفة، قلنا الإمام ما كتب أملى في آخر حياته الكتاب اسمه الديوان، تمام، وفيه اجتهادات الإمام واجتهادات تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. هذا الديوان نحن الآن في صفحة 170 ما وصل إلينا ولم يكتمل. أما بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية كما قلنا قام بها الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة، هو الذي جمع وكتب. أبو يوسف القاضي كتب لكن كتبه اندثرت، بقي منها كتاب الخراج اللي كتبه بطلب من الخليفة هارون الرشيد وكتاب الرد على سير الأوزاعي، أما كتبه الأخرى اندثرت. الاهتمام كان منصبا على كتب الإمام محمد بن حسن الشيباني وهي التي بقيت، وهي تنقسم إلى كتب ظاهر الرواية وكتب النوادر وكتب الفتاوى والواقعات، تمام، كما ذكر لك في صفحة 171 و172 الكتب اللي جمعها وصنفها الإمام محمد بن حسن الشيباني عن فقه شيخه الإمام أبو حنيفة ثلاثة أنواع يعني ثلاثة مجموعات إن صح التعبير. المجموعة الأولى اللي هي ظاهر الرواية، المجموعة الثانية النوادر، المجموعة الثالثة الفتاوى والواقعات. في هذه الكتب المجموعة كلها كان يجمع فقه شيخه ومعه اجتهادات أبو يوسف القاضي واجتهاداته هو محمد بن حسن الشيباني وربما اجتهادات بعض كبار تلاميذه الآخرين مثل زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي. تمام، رحمهم الله تعالى جميعا. طبعا هو رتب ونقح وكتب وعكف على ذلك رحمه الله تعالى. هذا التلميذ لولاه والفضل لله عز وجل أولا وأخيرا لضاع فقه الإمام أبو حنيفة. وهنا يتجلى لك أختي الطالبة أهمية التلميذ النجيب في المجد الجاد في حفظ فقه شيخه. طبعا كان التدوين قد نشط في عهد الإمام محمد بن حسن الشيباني وحياته وازدهر، تمام، فكان واكب هو الحال هذه فكتب فقه شيخه وجمعه. كتب ظاهر الرواية هذه هي عبارة عن ستة كتب، المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، ستة كتب، تمام، مع بعضها البعض. هذه تسمى ظاهر الرواية، وهذه اللي عليها العمدة في عند الحنفية في من حيث ثبوت يعني قوة ثبوت النقل فيها عن الإمام وعن تلاميذ الإمام، تمام، تسمى كتب ظاهر الرواية. الكتاب المبسوط هذا يسمى أيضا بكتاب الأصل، له اسمين، وهذه الكتب كتاب الأصل بالذات وصل إلى زماننا وطبع وحقق، لحظة عمر الكتاب 1200 سنة. طبعا الحنفية رحمهم الله تعالى لهم تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم عكفوا على كتب ظاهر الرواية، اختصروها شرحوها وهكذا. وكتب ظاهر الرواية هذه هي بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية. مين اللي كتبها؟ محمد بن حسن الشيباني. لماذا ثم ظاهر الرواية؟ لأنه النقل فيها كان أثبت عن الإمام. الإمام محمد بن حسن الشيباني له كتب أخرى، مجموعة ثانية اسمها النوادر، ومجموعة ثالثة اسمها الواقع الفتاوى والواقعات، لكن ظاهر الرواية أقوى وأكبر وأشمل وأعم وأدق، فهي التي عكف عليها كما قلنا فقهاء الحنفية. جمعها في كتاب الواحد الإمام الحاكم الشهيد، اسمه الحاكم الشهيد لقبه، كان من كبار فقهاء الحنفية اللي جاءوا بعد عصر الإمام محمد بن حسن الشيباني، تمام. جمعها في كتاب اسمه الكافي، جمع كتب ظاهر الرواية الكتب الستة في كتاب واحد. هذا الكتاب اللي اسمه الكافي جاء الإمام شمس الأئمة السرخسي اللي وفاته سنة 490 هجرية، وهو من كبار فقهاء الحنفية في عصر في القرن الخامس الهجري، وشرح كتاب الكافي في كتاب اسمه المبسوط، موجود في مكتبة الكلية، يقع في 17 مجلدا. كتاب المبسوط اللي هو شرح كتاب الكافي اللي جمع فيه الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة، واللي منها كتاب الأصل اللي اسمه المبسوط. فميز بين المبسوط الأول اللي هو للإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة، والإمام المبسوط الثاني اللي هو للإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى. بعد ذلك توالت المصنفات على هذه الكتب بالآلاف، صارت كتب الفقه الحنفي بالآلاف، اللي وصل منها إلى زماننا بالمئات، فما بالك اللي كان موجود. طبعا المخطوط أكثر من المطبوع، الكتب الفقهية الحنفية اللي وصلت إلى زماننا وما زالت مخطوطة في خزائن حفظ المخطوطات في العالم الإسلامي كله أكثر من الكتب التي طبعت، وهذا بدلك على عظيم الإنتاج العلمي لفقهاء الحنفية عبر التاريخ الإسلامي الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المذهب الفقهي ينسب إلى الإمام المؤسس تشريفا كما قلنا، أما هو حقيقة عبارة عن الإنتاج العلمي والإضافات العلمية لجميع فقهاء المذهب من الإمام وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه وتلاميذهم ومن جاء بعدهم رحمهم الله تعالى جميعا. فالكتب كثيرة، تمام، لكن ما هو البداية، ما هي البداية، خط البداية كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى. طيب بالنسبة لمصطلحات الفقه الحنفي اكتب عليها مطالعة ذاتية تقرأها الطالبة للفائدة العلمية، تقرأها الطالبة للفائدة العلمية. الآن في صفحة 173 سنبدأ الحديث عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد صحابي وأبو جد صحابي، من علماء المدينة، ولد في المدينة المنورة وعاش فيها ومات فيها رحمه الله تعالى، فهو من ذرية الصحابة، جد صحابي وأبو جد صحابي رحمه الله تعالى. وفاته سنة 179 هجرية، وعاش 90 سنة أو أقل بقليل، كان معمرا رحمه الله تعالى. وفاته سنة 179 هجرية رحمه الله تعالى، وكان يسمى بإمام دار الهجرة يعني إمام المدينة، ويعتبر الشخصية العلمية الأبرز في الحجاز في حياته. وبعد وفاة الإمام أبو حنيفة أصبح الإمام مالك بن أنس هو الشخصية العلمية الأبرز في العالم الإسلامي كله، إليه تضرب أكباد الإبل رحمه الله تعالى. وكان يرى، وهذا لم يذكره المؤلف في الكتاب، كان يرى رحمه الله بأفضلية المدينة على مكة المكرمة، بأفضلية المدينة المنورة على مكة المكرمة، يعني هو الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في المسجد النبوي الشريف بألف، ففضل الصلاة في المسجد الحرام في مكة أعظم أجرا من الصلاة في المسجد النبوي الشريف، لكن كإقامة قال لك المدينة هي الأفضل، هذا على رأيه واجتهاده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة عاد إلى المدينة واستوطنها وبقي فيها إلى أن مات ودفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الإمام مالك أخذ عن فقهاء المدينة، وفقهاء المدينة من التابعين التابعين أخذوا عن الفقهاء السبعة اللي ذكرناهم في عصر التابعين، والفقهاء السبعة هم الذين ورثوا فقه الصحابة في المدينة، فنستطيع أن نقول إن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو وارث فقه الصحابة بالدرجة الأولى، هو وارث فقه الصحابة بالدرجة الأولى رحمه الله تعالى. من شيوخه نافع مولى عبد الله بن عمر والإمام محمد بن شهاب الزهري الذي طلب منه الخليفة عمر بن عبد العزيز عن طريق وليه في المدينة أن يبدأ بتدوين السنة. إذن من أبرز شيوخ الإمام مالك محمد بن شهاب الزهري ونافع مولى عبد الله بن عمر، تمام، وهشام ابن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير من فقهاء التابعين الكبار من الفقهاء السبعة، ابن هشام من شيوخ الإمام مالك، تمام، من تلاميذه كثر، منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز، وسيأتي ذكرهم في آخر حديثنا عن الإمام مالك. التلاميذ الإمام مالك بالآلاف، بدون مبالغة، كل من زار المدينة في طريقه للحج أو العمرة أو جاء المدينة زائرا في غير الحج أو في غير العمرة كان يأخذ عن الإمام مالك، لأن المدينة المنورة مدينة عالمية، يأتيها المسلمون من كل حد وصوب، خاصة في موسم الحج مرورا إلى مكة المكرمة. فكان الإمام مالك هو يعني المدرس والمفتي الوحيد ربما في المسجد النبوي الشريف آنذاك. فلذلك يعني عالمية الإمام مالك كانت من المسجد النبوي الشريف، بالإضافة طبعا لشخصيته العلمية الكبيرة جدا وفقهه العظيم جدا، تلاميذه بالآلاف، منهم الإمام الشافعي نفسه كما سيأتي بيانه، وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب ابن عبد العزيز وعبد الله بن وهب رحمه الله تعالى جميعا، هؤلاء الأبرز. احنا قلنا بتحفظي شيخ واحد للإمام وتلميذين اثنين على الأقل، تمام. طيب، الإمام مالك كما قلنا ثناء العلماء عليه كثير، كان علمه غزير ونفع الله تعالى به الأمة نفعا عظيما كبيرا، وكان مهيبا رحمه الله تعالى، وكان معظما للسنة، وطبعا هو على طريقة مدرسة أهل الحديث، تمام، والنصوص في المدينة وفيرة جدا. فلذلك يعني هو من يعني خرج من رحم مدرسة أهل الحديث التي بينا أصولها في المحاضرة الماضية. الإمام مالك ما كان يعني كان صلبا في دينه رحمه الله تعالى، وما يرضى أن يعني لنقل يعني ينزل من مرتبة العلم والعلماء لأجل الولاة والأمراء، ما كان يعني ما كان يجامل الأمراء والخلفاء على حساب العلم، وهذا منقول في روايات كثيرة ذكر جانب منها في أسفل صفحة 176. الإمام مالك كان يرى أن الطلاق المكره لا يقع، الإكراه يفسد الإرادة، وإذا وقع الطلاق تحت الإكراه فلا يقع. طبعا كان في عهد الدولة العباسية يأخذون البيعة للخليفة من الناس ويطلبون من المبايع أن يحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق مع البيعة حتى يستوثقون للبيعة، وهذه طبعا طريقة خاطئة، لأن الأصل أن يكون الحكم بالشورى وليس بالملك العضود كما بدأ الملك العضود في أول عهد الخلافة الأموية، إنما الأصل بالشورى كما كان في عهد الخلافة الراشدة. فأول اعتداء لخلفاء بني أمية على أحكام الشرع الشريف كانت بتحويل الحكم إلى ملك عضود في آخر حياة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، تمام. الآن الملك العضود في دولة بني العباس كان يطلبون البيع ويطلبوا من الناس يحلفوا بالطلاق، فقال الإمام مالك طلاق المكره لا يقع، يعني البيعة غير صحيحة إذا أخذت بالإكراه، وما قال ذلك لكن هم فهموا ذلك ويعني حبسوه وعذبوه لأجل ذلك، ثم يعني كفاه الله تعالى شرهم وخرج من السجن وبقي على رأيه وعلى فتواه، وكان مهيبا بعد ذلك عند العامة والخاصة لا يجامل في دينه أحد ولا يحابي أحدا رحمه الله تعالى، وكان معمرا كما قلنا. طيب الإمام مالك بالنسبة لفقهه كتب، لكن لم يكتب فقها، انتبهي، كتب الموطأ. الموطأ في أصله كما شرحنا في محاضرة سابقة كتاب من كتب السنة التي تروي الأحاديث النبوية الشريفة والآثار المروية عن الصحابة بالسند. حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال فلان من الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. لكن الإمام مالك رتب هذا الكتاب العظيم على الأبواب، وهو أول من بوب الأبواب، يعني قال باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة إلى آخره، وتحت كل باب يذكر الأحاديث التي في موضوعه مسندة طبعا، يذكر الأحاديث أولا، ثم إذا في آثار وفتاوى منقولة عن كبار فقهاء الصحابة يذكرها مسندة، ثم ربما إذا في بعض الفتاوى والآثار المنقولة عن كبار فقهاء التابعين يذكرها مسندة، ثم قد يعقب هو فيذكر رأيه بشكل أو بآخر. فالكتاب حقيقة مزيج ما بين الأحاديث النبوية وآثار مروية عن الصحابة وما بين آراء الإمام مالك، لكنه ليس كتابا أصيلا في الفقه، هو مرتب على الموضوعات الفقهية لكن ليس كتابا أصيلا في الفقه، كما فعل مثلا الإمام الشافعي كما سيأتي بيانه في كتابه الأم. الإمام مالك كما قلنا هو وارث فقه الصحابة، لأنه كان قضى حياته العلمية في المدينة، فلما كان تلميذا تتلمذ على يد كبار فقهاء التابعين وتابعي التابعين اللي كانوا ما زالوا أحياء، وهؤلاء أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة اللي هم فقهاء التابعين في المدينة، وهؤلاء أخذوا فقه الصحابة، ورثوا فقه الصحابة. فطريقة الإمام مالك هي الأقرب إلى طريقة الصحابة، وهي طريقة مدرسة أهل الحديث كما قلنا، لكن هو كان عنده إبداع، انتبهي، عنده إبداع رحمه الله تعالى وتميز على أقرانه، فكان شخصية الاجتهادية مبكرة ومتألقة. بالنسبة لقواعد مذهبه هو يأخذ بالقرآن الكريم، ثم بالسنة النبوية المطهرة، ثم بالآثار المروية عن الصحابة وربما كبار فقهاء التابعين، تمام، رحمه الله تعالى، ويأخذ بالقياس، لكن يعني ما اضطر إليه ربما إلا قليلا، ليس أنه ينكر حجية القياس لا يأخذ به، لكن كان الداعي إليه قليلا لأن النصوص عنده وفيرة، وهذا واضح جلي فيما جمعه في الموطأ، إن كان نصوص السنة أو نصوص الآثار عن الصحابة أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أو الآثار المروية عن التابعين، تمام. اللي تميز به الإمام مالك في موضوع القواعد الاستنباط أمرين اثنين، انتبهي، أمرين اثنين. الأمر الأول ما يسمى بعمل أهل المدينة، هذا اختص به الإمام مالك واختص به بعد ذلك علماء المالكية، ما وجدش عند غيرهم، لا شافعية ولا حنابلة ولا حنفية، من باب أولى. إيش هو عمل أهل المدينة؟ الإمام مالك بيقول لك إذا أجمع أهل المدينة على شيء فهذا الإجماع مرده إلى الصحابة، إلى عرف كان سائدا في الصحابة عند في عصر الصحابة، فبالتالي إجماع أهل المدينة على أمر حتى بعد عصر الصحابة وبعد عصر التابعين هذا بحد ذاته حجة، بحد ذاته حجة. يعني مثلا قال لك الناس هذول المجمعين من هم؟ هم أحفاد الصحابة، فلما كلهم يتوافقوا على أمر ما قولي أو عملي، تمام، معنى ذلك أخذوه عن آبائهم، وآبائهم من؟ أبناء الصحابة، وأجدادهم من؟ الصحابة، فمعنى ذلك هذا مرده إلى اتفاق الصحابة، واتفاق الصحابة على أمر يتعلق بالأحكام الشرعية العملية وإن كان لم يصرحوا بذلك تصريحا، مرده إلى فهمهم لهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يوجد عندنا حديث خاص بذلك، مثل زكاة الخضروات، قالت ما فيش زكاة الخضروات، عند الإمام مالك، هذه لأنه بالموسم أكثر من مرة، لأنه ما كان حدا في المدينة يخرج زكاة الخضروات في مقال الإمام مالك في عصره، يعني نقول في منتصف القرن الثاني الهجري مثلا، وهؤلاء هم أحفاد الصحابة، يعني كلهم على خطأ، مستحيل، وقضية شرعية هذه، إلا ما يكونوا فهموا ذلك من آبائهم اللي هم أبناء الصحابة، عن أجدادهم اللي هم الصحابة، ما فيش حد في المدينة إلا صحابي، كل اللي مات اللي كانوا في المدينة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام من سكان المدينة صحابة بالتعريف الاصطلاحي. فقال لك إذن هذا الذي يثبت في من عمل أهل المدينة له حجة، مش معقول نمر عليه مرور الكرام. جاء الإمام أبو حنيفة قال لك لا، الإسلام هذا عالمي مش لأهل المدينة، مش لها، إذا في إجماع ثبت بالنص ونقل إلينا نعم، أما والله هم توافقوا في زمانك يا إمام مالك على أمر فهذا ليس بحد ذاته دليل. وأما الخضروات قال لك فيها زكاة مثلا، هذا أبو حنيفة. ليه؟ قال لك عموم الآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده، والإسلام هذا مش لأهل المدينة، للبشرية كلها. فبالتالي يعني هذه المناظرات العلمية صارت بين تلاميذ الإمام أبو حنيفة وتلاميذ الإمام مالك لاحقا فيما يتعلق بعمل أهل المدينة وحجيته، إيش المقصود بعمل أهل المدينة وكيف يكون حجة. هذا رأي الإمام مالك فيه، بالإضافة لسد الذرائع. إيش سد الذرائع؟ سد ذرائع الفساد، إذا أمر مباح وتوسع الناس في استعماله بطريقة تؤدي في الأعم الأغلب إلى محرم أو توقع فيه، فكان يفتي الإمام مالك بمنعه بتحريمه سدا لذريعة الفساد. فأول من تكلم بسد الذرائع وكانت واضحة جلية في الفتاوى المنقولة عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولم يذكر المؤلف ذلك، هذا أكثر ما تميز به الإمام مالك فيما يتعلق بأصول الاستنباط، فيما يتعلق بأصول الاستنباط اللي هو بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس، عنده عمل أهل المدينة وعنده سد الذرائع. سد الذرائع رحمه الله تعالى. الفرع السابع، تدوين مذهب مالك ودواوين مذهب المالكية، في أسفل صفحة 178. طبعا الإمام مالك كتب بنفسه لكن لم يكتب فقها صرفا ولم يكتب أصوله رحمه الله تعالى، إنما كتب كتاب الموطأ الذي سبق أن عرفنا به في محاضرة سابقة. وكتاب الموطأ الأصل أنه كتاب في السنة النبوية يروي السنة بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه رتب من قبل مؤلفه على الأبواب الفقهية. تمام، هذا وجه الفقه الأول في الكتاب. وجه الفقه الثاني في الكتاب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يروي أيضا بعد الأحاديث النبوية في هذا الكتاب الآثار المروية عن بعض فقهاء الصحابة وبعض الآثار والفتاوى المروية عن بعض فقهاء التابعين، ويعقب أحيانا ويعني على تلك الروايات بشيء من التأييد أو الترجيح أو شيء من هذا القبيل. فكونه مرتب على أبواب الفقهية وكونه في فتاوى منقولة بالسند عن بعض فقهاء التابعين وبعض فقهاء الصحابة مع شيء من التدخل والتعقيب من قبل الإمام نفسه رحمه الله تعالى، هذا جعل الكتاب له صبغة فقهية. تمام، لكن هو كتاب في السنة النبوية وهو أول كتاب دون في السنة وصل إلى زماننا. قلنا الكتابات السابقة له، وتحديدا جهد الإمام شهاب الدين الزهري اللي هو شيخ الإمام مالك، هذه فتحت الطريق أمام العلماء في كتابة السنة النبوية والبدء بتدوينها، لكن ما وصل منها شيء إلى زماننا. فأول مدونة في الحديث كانت موطأ الإمام مالك. الآن بالنسبة للفقه، هل بدأت سلسلة التصنيف الفقهي بموطأ الإمام مالك؟ الجواب لا. طبعا عكف تلاميذ الإمام مالك وتلاميذهم على دراسة الموطأ وعلى شرح الموطأ، ووجدت له شروح متعددة في التاريخ الإسلامي من قبل المالكية رحمه الله تعالى، لعل من أبرزها وأشهرها وأجمعها وأوسعها كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي، ولم يذكره هنا المؤلف، وكتاب التمهيد أيضا، وهو لابن عبد البر الأندلسي. يعني تخيل الإمام ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله تعالى شرح كتاب الموطأ للإمام مالك في كتابين اثنين، الاستذكار وهذا أوسع وأكبر، وكان التركيز فيه على المتون وبلغ تقريبا 15 مجلدا في الطبعة الأخيرة، والتمهيد وبلغ تقريبا 13 مجلد في الطبعة التي وقفت عليها. وهذا التمهيد شرح وتعليقات على أسانيد الموطأ. على أي حال، لكن ينبغي لطالبة العلم الشرعي أن تعرف أن أول كتاب في الفقه المالكي يعتبر بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند المالكية هو المدونة للإمام سحنون التنوخي، عبد السلام بن سعيد التنوخي، الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي رحمه الله تعالى، وهو ليس من تلاميذ الإمام مالك إنما من تلاميذ تلاميذه، ملقب بسحنون. كتب كتاب المدونة، كتب كتاب المدونة، وهو كتاب فقهي صرف، كتاب فقهي صرف ومرتب على الأبواب، وهو عمدة عند متقدمي المالكية. الصحيح أنه أول كتاب هو الأسدية، لكن أول كتاب معتمد في التصنيف الفقهي عند المالكية اللي هو المدونة للإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي رحمه الله تعالى. ولا بأس هنا أن نتكلم عن قصة هذا الكتاب لأهميته. الكتاب مرتبط بكتاب الأسدية اللي صنفه الإمام أسد بن الفرات. أسد بن الفرات أحد كبار تلاميذ الإمام مالك، إلا أنه بعد أن أخذ فقها عظيما عن الإمام مالك رحل إلى العراق والتقى بفقهاء مدرسة أهل الرأي وبتلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتأثر بهم خاصة فيما يتعلق بالفقه الافتراضي، افتراض المسائل التي لم تقع وبيان حكمها. فوجد كثير من المسائل مش موجودة فيما نقله عن الإمام مالك وحفظه عنهم، فكتب كتاب في الفقه اسمه الأسدية أو عرف بالأسدية نسبة إليه. لكن هذا الكتاب الذي جمعه مما حفظه من الإمام مالك ومما أخذه عن كبار تلاميذ الإمام مالك من أقرانه أمثال عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، كتب جمعه في ما عرف بالأسدية. هذه الأسدية لما كتاب في الفقه المالكي لما رتبه وبينه وحرر مسائله جعلها يعني تقابل ما عند الحنفية، تمام، وأراد أن يكون الكتاب فيه نوع من المقابلة يعني مع ما عند الحنفية من مسائل وتفريعات وإلى آخره. طبعا طريقة الإمام أبو حنيفة بصفته ينتمي إلى مدرسة أهل الرأي تختلف عن طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى بصفته ينتمي إلى مدرسة أهل الحديث، وبين المدرستين من الاختلاف والتباين ما بينا في محاضرة سابقة. الآن أسد بن الفرات جمع كتابه هذا بعد أن يعني التقى بفقهاء الحنفية في العراق، فكان الكتاب بطريقته وفي تحرير عدد غير قليل من مسائله يحاكي طريقة الحنفية، وربما خرج عن ما أفتى به الإمام مالك في صريح ما نقل عنه رحمه الله تعالى. طبعا الفقهاء المالكية في شمال إفريقيا لما اطلعوا على الأسدية اللي هم من تلاميذ الإمام مالك لم يرتضوا طريقة الأسدية، ولم يرتضوا طريقة التي سار عليها أسد بن الفرات في عرضه لمسائل الأسدية والتي كان فيها متأثرا بفقهاء الحنفية. طبعا هذا النظر من فقهاء المالكية في التحفظ على ما جاء في الأسدية يعني حمل لواءه الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي، فذهب بالأسدية إلى الإمام عبد الرحمن بن القاسم اللي هو أشهر تلاميذ الإمام مالك تقريبا، والذي أخذ عن الإمام مالك فترة طويلة من الزمن جاوزت 20 عاما، وتدارس معه ما جاء في الأسدية تفصيلا، فكان نتيجة هذه المدرسة إنه الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رجع عن كثير مما نقل عنه أسد بن الفرات في الأسدية، فأعاد سحنون التنوخي رحمه الله تعالى كتابة كتاب الأسدية بإملاء ومدارسة من الإمام عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، فخرج بكتاب جديد اسمه المدونة. فنستطيع أن نقول أن كتاب المدونة للإمام سحنون التنوخي، وأعتقد موجودة منه نسخة في مكتبة الكلية ويقع في 3 مجلدات كبار، هو إعادة كتابة لكتاب الأسدية لأسد بن الفرات بإملاء ومدارسة من عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، الذي يعتبر أبرز تلاميذ الإمام مالك بعد وفاة الإمام مالك. تمام، فهذه المدارسة وهذه نتج عنها كتابة كتاب المدونة اللي كتب الإمام سحنون بإملاء ومدارسة من الإمام عبد الرحمن بن القاسم، وكان المدارسة بناء على ما جاء في الأسدية لأسد بن الفرات. تمام، وكان فجاء كتاب المدونة أشبه بالاستدراكات على ما جاء في الأسدية هذه قصة الكتاب. تمام، يعني هو إعادة كتابة لما جاء في الأسدية بطريقة أكثر تحريرا وأكثر التساقا بفقه الإمام مالك بإملاء وتأييد وتثبيت من أبرز وأشهر تلاميذه الإمام عبد الرحمن بن القاسم. فسحنون التنوخي ليس تلميذا من الإمام مالك، ما أدركه، ولكن أخذ عن تلاميذه. هذه المدونة اللي خرج بها الإمام سحنون التنوخي اعتبرت يعني أهم كتاب في الفقه المالكي بعد المدونة، بعد الموطأ عفوا. فالأسدية هاجرها فقهاء المالكية وتلاميذهم في شمال إفريقيا وفي غيرها، لأنهم وجدوا أنها متأثرة جدا بفقه الحنفية وفيها مخالفات صريحة قليلة وكثيرة لما ثبت نقله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهجرت الأسدية وليس لها العمدة في الفتوى عند المتقدمين من فقهاء المالكية خلال عصر التدوين والأئمة المجتهدين الذي ينتهي تقريبا في منتصف القرن الرابع الهجري كما بينا. العمدة على من؟ على كتاب المدونة. طبعا ظهرت كتب أخرى لبعض تلاميذ الإمام مالك في عصر التدوين، منها كتاب الواضحة للإمام عبد الملك بن حبيب السلمي، ومنها كتاب العتبية للإمام محمد بن أحمد العتبي الأندلسي، ومنها كتاب البيان والتحصيل اللي هو شرح للعتبية للإمام ابن رشد ويقع في 11 مجلدا، ومنها كتاب الموازية للإمام محمد بن إبراهيم الإسكندري، ومنها كتاب المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق كما ذكر المؤلف هذه الكتب في صفحة 181. يعني لو هذه الكتب طبعا هي تعتبر بدايات التصنيف الفقهي عند المالكية. هذا التصنيف ازدهر أكثر وازداد كثيرا في العصر التالي اللي هو عصر الجمود والتقليد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الكريم. يعني يمكن أن نقول إنه هذه الكتب سواء هي كانت 6 أو 7 ليست بمستوى واحد من حيث الكبر وليس بمستوى واحد من حيث الأهمية، لكن هي اعتبرت الواضحة والعتبية والبيان والتحصيل والموازية والمبسوط أهم الكتب الفقهية المالكية التي ظهرت كما قلنا في هذا العصر، وأولها وأهمها كتاب المدونة، لأن يعني كلها كانت بعد ذلك مبنية على ما جاء في المدونة، تفريع لما في المدونة، شبه شرح لما في المدونة، وسارت على طريقتها مع زيادات وتوضيحات إلى آخره. لكن المدونة هي الكتاب الأبرز والأهم، فينبغي نحفظ اسم الكتاب واسم مؤلف الكتاب الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون رحمه الله تعالى، وهو من بلاد شمال إفريقيا، وهو الذي يعني أحد الذين حملوا فقه الإمام مالك إلى شمال إفريقيا، ومن شمال إفريقيا انتشر في الأندلس بعد ذلك. طبعا هو ليس من تلاميذ الإمام، فليس أحد من تلاميذ الإمام مالك فعل ما فعله الإمام محمد بن الحسن الشيباني مع شيخه الإمام أبو حنيفة. ما فيش حدا جمع فقه الإمام إلا أسد بن الفرات، وجمعه بطريقة يعني عليها ملاحظات في الأسدية، فكانت المدونة تطوير وإعادة كتابة للأسدية، ثم أصبحت المدونة هي المعتمدة. فهنا نجد مع تلاميذ الإمام مالك أنه الذي جمع منهم أسد بن الفرات، لكنه لم يوفق لحسن الجمع ربما باجتهاد منه، فكان الجمع الأكثر إتقانا اللي هو من قبل سحنون التنوخي. ولا شك أنه هذا الإتقان أحد أهم أسباب الرئيسة، أنه كان هذا الجمع والتدوين لكتاب المدونة بإملاء وتوجيه ومتابعة من الإمام عبد الرحمن بن القاسم. تمام. طيب، طبعا يعني الكتب الفقهية التي كانت بعد ذلك كانت صدى لما في الموطأ وما في المدونة ولما في هذه الكتب الستة المذكورة في صفحة 181. تمام، يعني بنت عليها مجتمعة. الموطأ لكن هو كتاب في السنة كما قلنا ذو صبغة فقهية، المدونة كتاب فقهي صرف. تمام، وهو الأهم والأبرز والأكثر عمدة، وما جاء بعده فيه تفصيل وزيادات وشيء من هذا القبيل. الآن سنجد في عصر الجمود والتقليد الانتشار الواسع للكتب والشروح، وإلى أن وصل الأمر إلى مختصر خليل الذي يعتبر من أهم المختصرات الفقهية المالكية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، والشروح التي كانت عليه، وسنفصل ذلك في حينه إن شاء الله تعالى الكريم. لكن لاحظوا معي كيف يعني الجهود الأولى لتلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ الإمام المؤسس لها الدور الأكبر في حفظ فقه الإمام وفي تثبيت دعائم المذهب في الفقه. تمام، ولذلك المرحلة الأولى مرحلة النشأة ويعني جهود التلاميذ وتلاميذ التلاميذ هذه في غاية الأهمية. وبعض المذاهب التي اندثرت وضاع فقه مؤسسها كان بسبب عدم نضج هذه المرحلة التي تلت فترة حياة الإمام المؤسس، كما حصل مع الإمام الليث بن سعد، فضاع فقه لأنه ما فيش تلاميذ نجباء يحملوا هذا الفقه رحمه الله تعالى. تمام، وربما عند الإمام الأوزاعي صار شيء من هذا القبيل. الجيل الثاني من تلاميذه يعني تلاميذ تلاميذه كانوا يعني ما حملوا الفقه الذي نقل عنه بالشكل المطلوب. يعني تتعدد الأسباب والظروف، لكن لا شك أنه ديمومة المذهب يعني تعتمد بصورة كبيرة على الجهود المبذولة من قبل تلاميذ إمام المذهب وتلاميذهم اللي هي المراحل الأولى. تمام، في صفحة 182 اصطلاحات المالكية تقرأها الطالبة للفائدة العلمية، وفي صفحة 183 مصطلحات الإمام مالك في موطئه تقرأها الطالبة للفائدة العلمية أيضا. طبعا إجمالا أخواتي الطالبات، المصطلحات الفقهية مظانها مقدمات الكتب الفقهية، في خاصة الكتب المتكلم عنها الكتب القديمة، فمقدمات الكتب في كثير من الأحيان تكون غنية بشرح مصطلحات المذهب. تمام، وكذلك فعل الإمام مالك في موطأه، ففي مقدمة الكتاب بيّن مراده من اصطلاحاته الخاصة، وهذه الاصطلاحات تتعلق بترجيحاته واختياراته. يعني لما يكون في المسألة في أكثر من اجتهاد منقول عن فقهاء الصحابة وربما عن بعض فقهاء التابعين، فكيف كان الإمام مالك يميز أو يرجح أو يعني كيف كان يعبر في ثنايا الكتاب عن الرأي الذي يتبناه هو، ترجيحه هو، الاجتهاد الذي يستحسنه. ذكر ذلك في مقدمة كتاب الموطأ حتى يكون قارئ الكتاب وتلاميذه من بعده على بينة من اختيارات شيخهم. طبعا العرض الأبرز لاختيارات الإمام مالك واجتهاداته كان لمن حضر في حلقة درسه في المسجد النبوي الشريف ولزمه طويلا، مثل الإمام عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. تمام، فهذه على أي حال يعني المصطلحات في صفحة 182 و183 تقرأ للفائدة العلمية، لكن يعني اعرفي أختي الطالبة أنه هذه المصطلحات ضرورية ومفيدة لدارس الفقه حتى يعرف مراد الفقهاء من كلامهم، وإطلاقاتهم ويفهم كلامهم على وفق مرادهم، تمام. ومكانها، مكان عرض هذه المصطلحات في الأعم الأغلب مقدمات الكتب الفقهية. طبعا ثمت كتب اهتمت أكثر من كتب بعرض هذه المصطلحات. الإمام مالك مصطلحاته الخاصة به معروضة وعرضها هو نفسه في مقدمة كتابه الموطأ. طيب، بدنا نحفظ من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاثة في صفحة 184: عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، وأشهب بن عبد العزيز القيسي رحمه الله تعالى. هذول أبرز وأشهر تلاميذ الإمام مالك، بالإضافة أنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي نفسه يعتبر من تلاميذ الإمام مالك، تمام. إحنا بنحفظ شيخ واحد للإمام المؤسس واثنين أو ثلاثة من تلاميذه، واثنين أو ثلاثة من تلاميذه، ولا التلاميذ الإمام مالك الذين انتفعوا به بالآلاف كما بينا قبل قليل. انتشار مذهب المالكية، المذهب المالكي رغم أنه مؤسس المذهب عاش ومات رحمه الله في المدينة المنورة يعني في الحجاز، إلا أنه هذا المذهب سرعان ما انتقل إلى مصر، ومن مصر إلى شمال إفريقيا، ومن شمال إفريقيا إلى الأندلس اللي هي إسبانيا اليوم، وانحسر وجوده في الحجاز. وهذا طبعا لماذا؟ لأنه معظم التلاميذ الكبار للإمام مالك الذين لازموه طويلا وأخذوا عنه فقه العظيم استوطنوا مصر، واستوطنوا وتلاميذهم استوطنوا أو كانوا من أهل شمال إفريقيا. فلاحظ معي أيضا دور التلاميذ، حتى إقامة التلاميذ، مكان إقامة التلاميذ حدد انتشار المذهب. يعني أصبح وجود المذهب المالكي في الحجاز بعد وفاة الإمام مالك محدودا، ثم أصبح ضعيفا، تمام. أما الانتشار الحقيقي للمذهب المالكي وفقه المالكية كان في مصر وشمال إفريقيا والأندلس. ولذلك كل أو لنقل معظم فقهاء المالكية الذين كان لهم بصمات واضحة في المذهب المالكي هم من شمال إفريقيا والأندلس، تمام. بسبب كما قلنا أنه تلاميذ الإمام مالك الكبار استوطنوا مصر، وتلاميذ تلاميذهم كانوا من شمال إفريقيا. ولا يزال المذهب المالكي هو المذهب السائد إلى يومنا هذا في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. طبعا ما فيش أندلس لأنه خرج المسلمون من الأندلس أو أخرجوا منها كما بينا في محاضرة سابقة. فما يزال هو المذهب السائد، وأصبح وبدل أن كان موجود في مصر امتد في بلاد السودان. الآن المذهب السائد في مصر المذهب الحنفي والشافعي، والحنفي أكثر، أما لا وجود يذكر للمذهب المالكي في مصر في زماننا. أين يوجد؟ في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان، تمام. ولا يكاد يوجد له وجود في المشرق الإسلامي، لا يكاد يوجد له وجود في المشرق الإسلامي. المذهب الحنفي هو الأكثر انتشارا في المشرق الإسلامي، والمذهب المالكي هو الأكثر انتشارا في المغرب الإسلامي، في المغرب الإسلامي. هكذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالإمام مالك رحمه الله تعالى مؤسس المذهب المالكي، وصلنا بذلك إلى أسفل صفحة 184. سنبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الكريم بالحديث عن سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى الكريم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.